بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث لكتاب مسلم، قال: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، والأمر بالاقتصاد في العبادة، وهو أن يأخذ منها ما يطيق الدوام عليه، وأمر من كان في صلاة فتركها ولحقه ملل ونحوه أن يتركها حتى يزول ذلك. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر. قال: وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق، وليس الحديث مختصا بالصلاة، بل هو عام في جميع أعمال البر. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا، وبفتح الميم فيهما، وفي الرواية الأخرى: لا يسأم حتى تسأموا، وهما بمعنى واحد. قال العلماء: الملل والسعامة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى، لأن هذه من صفات النقص، والله تعالى لا يوصف بما فيه نقص، لكن هذه صفات الأفعال، صفات الأفعال ومنهج السلف فيها أن تبر كما جاءت، ولا موجب لتأويلها وصرفها، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال: فيجب تأويل الحديث هذا ما يراه الإمام النووي رحمه الله، وقد عرفنا منهج الإمام النووي في باب الأسماء والصفات. قال المحققون: معناه لا يعاملكم معاملة المال، المال يعني أو بمعنى يعني الذي مل، لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا أعمالكم. يعني معنى أن الله لا يقطع ثوابكم ما دمتم تعملون، فإذا مل أحدكم وتوقف عن العمل وانقطع، انقطع الثواب. وقيل معناه: لا يملوا إذا مللتم، وقاله ابن قتيبة وغيره، قال وحكاه الخطابي وغيره، وأنشدوا فيه شعراء. قالوا: ومثاله قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى ينقطع خصومه. معناه لا ينقطع إذا انقطع خصومه، ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره. قال: وفي الحديث كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورافته بأمته، لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة ولا ضرر. فتكون النفس أنشطا والقلب منشرحا فتتم العبادة، بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه بصدد أن يتركه أو بعضه أو يفعله بكلفة فبغير انشراح القلب فيفوته خير عظيم. قال: وقد ذم الله سبحانه وتعالى من اعتاد عبادة ثم أفرط، فقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما على تركه قبول رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في تخفيف العبادة ومجانبة التشديد، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم أو نم نصف الليل وقم ثلثه ونم سدسه، وأبى. وعندما قال له: صم يوما وأفطر يوما، إلى غير ذلك مما وجهه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يطيق ذلك وأخذ بأشد الأعمال. فلما كبر السن وانخارت قواه تمنى أنه لو أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، بمعنى ما دوم عليه يعني ما استمر عليه. قال: هكذا ضبطناه دوم عليه، وكذا هو في معظم النسخ دوم بواوين، ووقع في بعضها دوم بواحدة بواو واحدة دوم عليه، والصواب الأول. قال: وفيه الحث على المداومة على العمل، وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع، وإنما كان هكذا عندكم. ماذا عندكم؟ وإنما كان القليل، النسخة التي بين أيدينا، وإنما كان القيل، ويبدو أنها يعني خطأ مطبعي. وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع، لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى. ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. قال: قوله: وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه، أي لازموه وداوموا عليه. والظاهر أن هذا المراد بالآلي هنا أهل بيته وخواصه صلى الله عليه وسلم من أزواجه وقرابته ونحوهم. قولها: كان عمله بيمة وبكسر الدال وإسكان الياء، أن يدوم عليه ولا يقطعه. قوله: في الحبل الممدود، هذا يأتي في الباب الذي بعده. والذي وقع